بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفعه عباده ولا تضره المعصيه. الحمد لله الذي خلق الخلق وهو عن عبادته غني. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده والمؤدية بحقه. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من زمرته، وأن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هيا الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الأوقات المشرقة الكريمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل فيها منا الدعاء. ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك هنا من وسط مدينة القاهرة ومن رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس. نحييكم سيداتي وسادتي وننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم. أخوة الإيمان والإسلام، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، إنه أحسن الحديث وأبلغه. فأحبوا يا عباد الله ما أحب الله، أحبوا يا عباد الله ما أنزل الله تبارك وتعالى، أحبوه من كل قلوبكم واتلوه على النحو الذي يرضي فيه ربكم سبحانه وتعالى، ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا قلوبكم عنه. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع خاشعين من صفينا إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى، نستفتح به لقاءنا في هذا اليوم الطيب. تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل

Yeah. وما أريد أن أشق عليك ستجدني صدق الله العظيم.